بدأ البث شيخنا، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله جميعا في كل مكان إلى هذا المجلس الجديد من مجالس التعليق على كتاب رياض الصالحين للحافظ النووي رحمة الله عليه وغفر له. وقفنا عند باب اليقين والتوكل، ويقرأ الشيخ محمد بارك الله فيه وفي الجميع. أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب في اليقين والتوكل. قال الله تعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وقال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. وقال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وقال تعالى: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال تعالى: فإذا عزمت فتوكل على الله. والآيات في الأمر بالتوكل كثيرة معلومة. وقال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه. وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. والآيات في فضل التوكل كثيرة معروفة. أحسن الله إليك. أما الأحاديث فالأول عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهيط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي ليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه، ولكن انظر إلى الأفق، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله، فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما الذي تخوضون فيه؟ فأخبروه فقال: هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة. متفق عليه. في زيادة تقرأ الزيادة ذكرها الرهيط عندك؟ نعم، سلمك الله. الرهيط، إيه، سلمك الله. نعم، اقرأ. ما زيادة ما عندي، سلمك الله. الرهيط، طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فهذا باب جديد اسمه باب، أو أطلق عليه المصنف رحمة الله عليه، باب اليقين والتوكل. باب اليقين والتوكل، والواقع بأن التوكل هو ثمرة اليقين. التوكل هو ثمرة اليقين، فإذا وجد اليقين أثمر التوكل على الله رب العالمين. واليقين في اللغة مأخوذ من يقن الشيء إذا استقر، ولذلك يقولون يقن الماء إذا استقر. واليقين في الواقع هو العلم التام الذي ليس فيه أدنى شك، وهذا العلم يوجب العمل. هذا العلم يوجب العمل، وهو العلم التام بالشيء الذي ليس فيه أدنى شك، ويثمر العمل، يثمر العمل. ولذلك بعض أهل العلم لما يعني أراد أن يعرف اليقين قال هو ظهور الشيء للقلب بحيث يصير نسبته إليه كنسبة المرء إلى العين، كنسبة المرء إلى العين، فلا يبقى معه شك ولا ريب. واليقين هو رأس الإيمان، اليقين هو رأس الإيمان. ولذلك اليقين بالنسبة للإيمان مثل الروح للجسد ومثل الرأس للجسد ومثل الرأس للجسد. والناس لا شك بأنهم يتفاوتون في مسألة اليقين، فمنهم من يعني يقينه مثل يقين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كما سيأتي معنا حينما قال إبراهيم وقد ألقي في النار يقول حسبنا الله ونعم الوكيل، يعني كافين الله، وعندهم من اليقين الشيء العجيب. وكذلك مثل يقين كثير من الصحابة الكرام رضي الله عنهم. ومن الناس من يقينه دون ذلك، ومن الناس من يعني يقينه ضعيف ويخشى عليه في واقع الأمر. وبالنسبة لليقين درجات، هناك يقين خبر ويقين دلالة ويقين مشاهدة ويقين مشاهدة. وشمس الدين وعبد الله بن القيم رحمة الله عليه له كلام بديع حول هذه المسألة، ويقول بأن يقين الخبر هو سكون القلب إلى خبر المخبر وتوثقه به. هذا يقين ماذا؟ يقين الخبر، سكون القلب إلى خبر المخبر وتوثقه به، يعني أتى لك بخبر فأنت فقلبك سكن إلى هذا الخبر واطمأن له، هذا ما يسمى بيقين الخبر. يقين الدلالة مرتبة فوق ذلك، طبعا أنا آتي بمعنى كلام شمس الدين بن القيم، مرتبة فوق ذلك، وهو أن يقيم له مع وثوقه بصدقه الأدلة والبراهين على ذلك. ومثل الآن نحن نصدق بالله عز وجل، فالله عز وجل قال ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا، لا أحد أصدق من الله عز وجل، ومع ذلك أخبرنا الله جل وعلا بأمور الغيب، ومع ذلك أقام لنا الشواهد أو البراهين والأدلة على وحدانيته وعلى عظمته وعلى ما يعني يدل على يعني مسائل اليوم الآخر. ولذلك جاءت النصوص تقيم النصوص التي هي براهين على ذلك. وأما يقين المشاهدة فهذا حقيقة هي المرتبة التي هي مرتبة الأنبياء، مرتبة كثير من الصالحين وصل إلى يعني يقين المشاهدة، كأنه يعني يرى الجنة ويرى النار رأي العين. وهذا ما يذكر عن عامر بن عبد القيس أنه قال لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا، يقول لو كشف الغطاء ما ازددت يقين، بمعنى أن أصبح لديه من اليقين الشيء الذي لو كشف له الغطاء ورأى الجنة والنار يقول أنا قد أيقنت بهذا قبل ذلك، قد أيقنت بهذا قبل ذلك. ولذلك اليقين مرتبة من وفق إليها فقد وفق إلى شيء عظيم، فهي ثمرة التوكل، ثمرة الأعمال الصالحة، وطمأنينة القلب وراحة البال والرضا عن الله والصبر على مصائب الدنيا. ولذلك صاحب اليقين يتلقى أقدار الله برضا، يتلقى أقدار الله بتعامل شرعي لا بتعامل فيه جزع وتضجر. الذي لديه يقين بالله عز وجل يترقى في مدارج الكمال، بحيث أنه في ترقي على الدوام وعلى الاستمرار. المصنف رحمة الله عليه صدر هذا الباب بهذه الجملة من الآيات القرآنية، أولها قول الله عز وجل ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، إلا إيمانا وتسليما. هذه الآية جاءت في سياق ذكر ما حصل في معركة الأحزاب، هذه المعركة التي سجلتها سورة الأحزاب في مشاهد حقيقة. يكفي أن نقف عند قول الله عز وجل وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، لنقف على هول المشهد، لأن الله تعالى صور لنا هذا المكر الكبار والأحزاب الذين تجمعوا وأتوا من كل صوب وجهة يريدون قتل النبي عليه الصلاة والسلام والقضاء على الصحابة ووأد هذه الدعوة. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. الله أكبر. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. فافترق من في المدينة إلى قسمين: قسم أهل الإيمان الذين مع النبي عليه الصلاة والسلام، وقسم أهل النفاق والكفران الذين أصبحوا يبثون الأراجيف والشائعات ويفتون في عضد أهل الإسلام ويهينون قوتهم ببعض الكلام. ولذلك ربنا جل وعلا سجل هذا، قال جل وعلا: وإذ قالت طائفة وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قالت طائفة منهم: يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسير. عموما أهل الإيمان ماذا قال؟ ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. طيب من وين قالوا هذا ما وعدنا الله؟ هذه الآية اربطها مع ما جاء في سورة البقرة: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. فأصبح عندهم من اليقين والثقة بالله عز وجل وهم يرون هذه الجيوش التي جاءت تزحف تجاه المدينة والكتائب التي جاءت بحدها وحديدها وقضها وقضيضها تحاد الله ورسوله وتريد قتل المؤمنين، وهناك طمأنينة عجيبة جدا عند أهل الإيمان والإسلام من الصحابة رضي الله عنهم. هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، هذا ثمن الجنة. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. ولذلك المؤمن دائما ينال إحدى الحسنيين في مثل هذا، فإن قتل فهو في الجنة شهيد، وإن بقي فينصره الله سبحانه وتعالى. ولذلك أصبح عندهم من اليقين الشيء الذي ثبت الله جل وعلا به الأقدام وأفرغ على قلوبهم الصبر وعلى وفي نفوسهم الثبات بإذن الله سبحانه وتعالى، ولذلك أصبح عندهم يقين. أيضا في قول الله عز وجل: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل، هذه الآية أيضا بعد غزوة أحد. تعلمون بأن معركة أحد حصل فيها يعني تغير في يعني أو تغير آخرها عن أولها. ففي البداية نصر الله نبيه عليه الصلاة والسلام والمؤمنين نصرا عجيبا، حتى ولا جنود قريش لا يلوون على شيء. ثم بعد ذلك انقلبت المعركة حينما الرماة تركوا مواقعهم، وقد حذرهم النبي عليه الصلاة والسلام من النزول، قالوا لو رأيتمونا تخطفنا الطير لا تنزلوا. ولذلك افترق الخمسون هؤلاء إلى فريقين، الغالبية الساحقة نزلت وبقي قائدهم مع عشرة، ثم التف خالد من وراء الجبل ونزل، ثم انقلبت صورة المعركة. وإن كان أبو عبد الله شمس الدين بن القيم يرى بأن معركة أحد تبقى نصر حينما تكلم على هذه المسألة من خلال الأسرار والحكم والفوائد التي نتج عن هذه المعركة، لكن جمهور علماء السيرة يقولون بأن هذه المعركة أصبحت هزيمة، انقلبت بعد النصر إلى هزيمة بسبب المعصية. لما رجع المسلمون إلى المدينة وقد أثخنوا من حيث الجراحات وفقدوا يعني جمع من الصحابة الأطهار. صاح صائح ونادى مناد أن قريش قد جمعت لكم من جديد وأنها تريد أن تغزوكم في عقر داركم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. قيل الذين قال لهم الناس إن الناس يعني أبا سفيان ومعه قد جمعوا لكم فاخشوهم. وهذا شأن المرجفين وشأن المخذرين والمنافقين الذين يمثلون ورم سرطاني في جسد الأمة، فهم دائما يبثون الأراجيف والإشاعات ويحاولون أن يفتوا في قوة أهل الإسلام، فأرادوا أن يهزموا الصحابة هزيمة معنوية، إلا أن ما ظهر من الصحابة جعلهم يتقزمون أمام هذا الإيمان لدى الصحابة رضي الله عنهم. فماذا قالوا؟ قال فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. يعني المتصور أن مثل هذه الحالة يعني قد انهزموا ورجعوا وفيهم من الجراحات وفيهم من الآلام، أن وإذا قيل لهم بأن هناك كرة جديدة عليكم من أناس قد أعادوا ترتيب صفوفهم أنه سيكون هناك وهن وضعف، لكن الصحابة صدر منهم على خلاف ما جرت العادة به، وهو سبب ذلك اليقين بالله رب العالمين. فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، أي كافينا الله وهو نعم المولى ونعم النصير. أيضا في قول الله قال تعالى طبعا في تمام الآيات فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. استجابوا لله. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما أمرهم بأن يستعدوا لمواجهة أبا سفيان استعدوا لذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني قال بأن سنقتل منهم نفس العدد، فالله جل وعلا قال له ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم، فليس لك من الأمر شيء. فلما رأت قريش هذه الروح المعنوية وهذا اليقين وهذا الاستعداد ولوا يجرون أذيال الخيبة والهزيمة، وتفاجؤوا بالموقف. كانوا يعتقدون بأن الصحابة أصبحوا لقمة سائغة، وإذا بهم أسود يرونهم يعني قاموا بالاستعداد التام لمواجهة قريش، مواجهة جديدة مليئة بالثقة بالله عز وجل والثقة بنصره سبحانه وتعالى. قال تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت. الله أكبر. وتوكل على الحي الذي لا يموت. التوكل هو ثمرة اليقين. التوكل هو ثمرة اليقين، والتوكل هو تفويض الأمر إلى الله عز وجل مع بذل الأسباب. فالعبد يتوكل على الله ويستعين به ويعلم بأن الله ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأن الله خلق كل شيء فقدره وتقديره، وأن الأمور أزمتها بيد الله، وأن الله هو الذي يدبر الأمر، وأن التوكل على الله قطب رحى الإيمان وقاعدة الإيمان، وأن التوكل على الله سبحانه وتعالى هو التوحيد هو الإيمان هو الدين. قال جل وعلا إياك نعبد وإياك نستعين. فإذا كان هناك يقين أثمر مثل التوكل وغيره. قال تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت. الله أكبر. توكل على الحي الذي لا يموت. نحن نعلم بأن الله حي لا يموت، لكن هنا جاء التأكيد الحي الذي لا يموت، لأن كل ما خلق الله عز وجل فهو ضعيف، ضعف ذات وفقير، فقر ذات وفقر صفات، وضعيف ويموت. ما من أحد إلا الله عز وجل الحي القيوم الذي لا يموت سبحانه وتعالى، ولا تأخذه سنة ولا نوم. هذا الآية سياقها عجيب. وتوكل على الحي الذي لا يموت. إذن توكلك على الذي لا يموت توكل ضعيف. توكلك على الذي يموت ويمرض توكل ضعيف، وإنما توكل على الحي الذي لا يموت. فحينما ترمي بنفسك على عتبات مولاك، حينما تجعل قلبك وقالبك بين يدي الله عز وجل، حينما تتوكل عليه في جميع أمورك وشؤونك، حسبك فالله كافيك سبحانه وتعالى. وتوكل على الحي الذي لا يموت. كل من توكلت عليه غير الله عز وجل فإنه توكل ضعيف. هذا إذا تكلمنا على الاستعانة الشرعية، استعانة المشروعة، الاستعانة المشروعة الاستعانة. لكن حينما تتوكل على الله فإن الله حي لا يموت، يعينك ويمدك بقوته سبحانه وتعالى. ولذلك يعني كثير من الناس يغفل عن هذا، فتجد بعض الناس مثلا قلبه معتمد على شخص معين، فيرى بأن هذا الشخص هو مصدر سعادته، مصدر غناه، مصدر رفعته في الدنيا، ويتفاجأ بأن هذا الشخص قد مات. فهنا نسي الله، فنسيه الله عز وجل، نسي الله حينما توكل على المخلوقين واعتمد عليهم اعتمادا كاملا. أنا أتكلم على التوكل وليس على بذل السبب. بذل السبب حتى الشفاعة مطلوبة، الإنسان يستعين بالآخرين فيما يقدرون عليه، لكن أن يكون بعض الناس يبني حياته على شخص ويرى بأن هذا الشخص ما دام أنه باق معه فإنه سيكون مصدر عزه وكذا، هذا لا شك بأن لديه ضعف في الإيمان، لأن هذا سيموت، سيموت. أنا شخصيا أعرف أناس يعني أصبح فعلا حينما تنظر في واقعهم وفي حتى في تعبيرات يعني كلامهم تعتقد بأن هذا فعلا توكل على غير الله، وفجأة ذاك الذي توكل عليه قد يكون وجيه من وجهات الدنيا مات، فهنا سقط في يده، أصبح يعتقد بأنه وحيد. لماذا؟ لأنه نسي الله، نسي الله، ومن نسي الله نسيه الله. لا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. والمقصود بارك الله فيكم أن الإنسان يتوكل على الله في جميع شؤونه وأموره، وهذا لا يمنع بذل السبب، لكن لا يكون بمعزل عن التوكل على الله. تبذل السبب وتوكل قلبك وتتعلق بالذي على العرش استوى جل وعلا. وقال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو وعلى الله فليتوكل المؤمنون، هذا أمر من الله عز وجل، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال تعالى: فإذا عزمت فتوكل على الله. الإنسان يستشير ويستخير، يستشير ويتوكل على الله رب العالمين، يستشير ويستخير ثم يمضي متوكلا على الله رب العالمين. والخطاب وإن كان للنبي عليه الصلاة والسلام إلا أن الأمة تدخل ضمن هذا الخطاب. قال: والآيات في الأمر بالتوكل كثيرة معلومة. قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني كافيه. اللي يتوكل على الله حق التوكل وليس توكل ضعيف، لأن من الناس من لديه التفات إلى غير الله، يعني يقول أنا متوكل على الله لكن قلبه ضعيف، فيه ميول إلى يعني غير الله عز وجل، أو مشاركة مع الله عز وجل في التوكل، يشرك غير الله في التوكل، هذا هو الخلل. قال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. هذا وصف للمؤمنين، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، خافت وخشيت من الله عز وجل، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وهذا يدلنا على أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. هذه الآية نص على أن الإيمان يزيد وينقص. قال: وعلى ربهم يتوكلون، يعني يعتمدون ويفوضون أمورهم جميع أمورهم إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك هذه الآيات العظيمة التي أوردها المصنف رحمة الله عليه وهذا من فقهه تشير إلى درجة اليقين، وأنها من أعظم مدارج السالكين على طريق إياك نعبد وإياك نستعين، وأن التوكل هو ثمرة هذا اليقين بالله رب العالمين. وكلما قوي اليقين قوي التوكل على الله، كلما قوي اليقين قوي التوكل على الله. والناس في اليقين ليسوا سواء، فمن الناس من لديه يقين عظيم، ومن الناس من لديه يقين ضعيف، ومن الناس من لديه يقين متوسط. ويمكن للإنسان في واقع الأمر أن يكتسب هذا اليقين، أن يكتسب هذا اليقين. فاليقين يحصل حقيقة عندما يكون هناك رسوخ في العلم والإيمان، رسوخ في العلم والإيمان. فإذا حصل عند الإنسان رسوخ في العلم والإيمان حصل اليقين. ولأجل هذا لاحظوا في قول الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء، مع أن غير العلماء يخشون الله لكن شتان بين خشية العالم وخشية غير العالم. فخشية العالم مصدرها اليقين، اليقين بالله رب العالمين. ولذلك عند المؤمن عموما العالم وغير العالم إذا نال درجة اليقين عنده من اليقين مثل ما قال عامر بن قيس: لو كشف الغطاء ما ازددت يقين، ما ازددت يعني. حتى ورد عن بعض السلف بأنه لو كانت إحدى يعني يذكرون شيء من هذا القبيل. والمقصود بأن اليقين درجة عظيمة، درجة عظيمة. وإذا أردنا أن نعرف صفات المتقين فإنها تظهر في واقع الأمر في يعني مسائل كثيرة. يعني مثلا في قضية الابتلاءات والمصائب، الذي لديه يقين يستقبل هذه المصائب والابتلاءات برضا، ويستقبلها ب يعني إيمان، ويعلم بأن الله عز وجل أراد به خير، أراد به خير. ولذلك تجد المؤمن حينما تنزل عليه المصيبة لا يتضجر ولا يجزع ولا تنفلت من عذبة لسانه كلمات تسخط الذي في السماء، وإنما يقول مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير وليس ذلك إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. والله جل وعلا إذا أحب عبد ابتلاه، قال عليه الصلاة والسلام: إذا أحب الله عبدا ابتلاه، وقال: يبتلى المرء على قدر دينه، يعني إيمانه، وإن عظم الجزاء مع عظم البلاء. النبي عليه الصلاة والسلام من دعائه: اللهم صل وسلم عليه، اللهم اقسم لي من خشيتك ما تحول به بيني وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغني به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علي مصائب الدنيا. ولذلك عند أهل اليقين من يعني التلقي من تلقي المصائب والابتلاءات الشيء الذي يجدونه خفيفا وسهلا ويسيرا، على خلاف الذين ليس لديهم يقين، تجدهم نسأل الله العافية والسلامة عليهم من الكآبة والحزن والهم والغم الشيء الذي يجعلك تشفق عليهم. لماذا؟ ما عندهم يقين. حتى إن وللأسف بعض الناس يختبر، يعني تجد مثلا ما شاء الله من أهل الجمع والجماعات، يمكن من أهل الصفوف الأولى، لكن بمجرد أول ابتلاء يصدق عليه قول الله عز وجل: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، نسأل الله العافية والسلام، انقلب على عقبيه، خلاص أصبح الآن يعني جزعا. ذكر ابن الجوزي، وأنا أتحدث قصة ذكرها سبحان الله في هذا السياق، أن رجل يقول من جماعة مسجدنا، من جماعة مسجدنا، يقول بأنه كان من أهل الصفوف الأولى، يقول: فماتت له حفيدة، لاحظ حفيدة ماتت له، يقول: فجزع جزع شديد، حتى يعني كأنه يقول لله: لماذا أنا، يعني لماذا أنا تأخذ بنتي هذه أو حفيدتي، ليش ما تأخذ بنت غيري؟ يقول جزع والعياذ بالله، ويريد أن يحاكم الله، نسأل الله العافية والسلام. لكن شتان بين أهل اليقين، عندهم من استقبال المصائب والابتلاءات الشيء الذي يدل على استقرار هذا اليقين وتربعه على عرش القلب. أمر آخر يعني ما يحصل من قوة التوكل على الله سبحانه وتعالى. نأخذ مثال مثلا في الغار، سجل القرآن ما حصل حوار بين أبي بكر وبين النبي عليه الصلاة والسلام، حينما قريش بثت عيونها وأرسلت جنودها ونشرت جواسيسها وعتاتها ليقتل النبي عليه الصلاة والسلام. وقف اثنان على فوهة الغار، فأبو بكر يهمس في أذن النبي عليه الصلاة والسلام: لو نظر أحدهم إلى قدميه لرآنا. فالنبي عليه الصلاة والسلام بكل طمأنينة وبكل ثبات يقول: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين، الله ثالثهما، الله أكبر. أي يقين هذا؟ هذا يقين عند محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. لذلك قال الله عز وجل: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، إن الله معنا. قال تعالى لموسى وهارون: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، قال ربنا إنا نخاف أن يفرط علينا أو يطغى، قال: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. أمر آخر أيضا ما يتعلق ب يعني معرفة الإنسان أو وقوفه على قمة الحقيقة في هذه الدنيا عندما يكون عند لديه يقين، يعلم بأن هذه الدنيا ليست بدار دوام ولا بمحل إقامة دائمة ولا خلود مستمر، هذه دار نجعة ومحل نقلة وثاوي فيها راحل وأيامها مراحل، ولذلك تجد عنده من الإنفاق ومن الحبابة الشيء العظيم الشيء العظيم. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو الناس إلى أن يكون لديهم يقين حتى يتعاملوا مع هذه الدنيا تعامل من جعلها في يده ولم يجعلها في قلبه. ولذلك الله عز وجل قال في الأرض آيات للموقنين، لاحظ الموقنين، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. الرزق عند الله عز وجل، في السماء رزقكم. حتى وقف أعرابي على قارئ يقرأ هذه الآية فقال من أغضب الجبار حتى أقسم هذا القسم العظيم. هذه الآيات فيها أعظم المؤكدات، فيها أعظم المؤكدات. وأيضا يكون عند الإنسان صاحب اليقين زهد في الدنيا، ويحرص على أن دائما يستشعر بأن هذه الدنيا يعني يحاول أن يقصر الأمل، لأن أغلب الناس الآن يعيشون على الأمل، بمعنى أن يفتح هو باب الأمل. أنا لا أقصد يعيش على الفعل، الأمل الذي هو الفعل هذا مطلوب، لكن بعض الناس لا، يمد طريق يعني طريق العمر بحيث أنه يتجاوز. الآن بعض الناس لو تجي وتشوف حساباته، يعني حساباته الدنيوية، وتقول له تعال والله خلنا نجيب ورقة وقلم ونبي نشوف كم تعيش بعدها، يمكن تطلع 200 سنة 300 سنة، مخطط لمستقبل عجيب جدا بعيد. والنبي عليه الصلاة والسلام حينما كان في سفر وخط دائرة ثم أخرج خطا خارج الدائرة من وسطها، تعجب الصحابة فقال النبي عليه الصلاة والسلام هذه الدائرة هذه أجل الإنسان، وهذا الخط الذي خرج هذا أمل الإنسان. وأغلب ما يأتي الشيطان الناس من باب الأمل فيثبطهم عن العبادات والطاعات والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى رب الأرض والسماوات. كذلك فيما يتعلق بقضية الطمأنينة والراحة التي يجدها كثير من أهل اليقين، عندهم راحة نفس، عندهم طمأنينة، عندهم ثبات، قوة شكيمة، عندهم لين في العريكة، عندهم حسن أخلاق، عجيب عجيب أمر أهل اليقين. تجد سبحان الله الواحد منهم كأنه يعني نازل من الجنة، ينظر إلى الدنيا بازدراء واحتقار، لا يدخل في معركة هنا ولا في خصومة هنا، لا يقتر ولا يبذر، إنما تجد دائما على طريق قويم وصراط مستقيم. بهذا نستطيع أن نعلم بأن اليقين يعني مرتبة عظيمة جدا. اليقين يعني مرتبة يصدر منها كل عمل صالح بإذن الله جل وعلا. المصنف رحمة الله عليه ذكر أول ما ذكر من الأحاديث حديث ابن عباس رضي الله عنهما، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت علي الأمم. طبعا هذا الحديث أصله الحوار الذي حصل بين حسين بن عبد الرحمن وبين سعيد بن جبير. سعيد بن جبير كان جالسا في مجلس ومعه حسين بن عبد الرحمن، تابعيان جليلان عظيمان. فقال سعيد بن جبير من رأى منكم الكوكب الذي انقضى البارحة؟ فقال حسين بن عبد الرحمن أنا. قال أنا، ثم قال أما أني لم أكن في صلاة، قال أما أني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. فقال ما فعل؟ قال يعني قال له سعيد فما فعل؟ قال يعني استرقيت أو نعم. ثم قال سعيد حدث سعيد بن جبير، أنا ما أدري وهمت، ما أدري هو هذا الحديث أو غيره، لكن يعني نراجع هذه المسألة، لا رقية إلا من عين أو حمى، هذا هو أصل الحديث، لكن هل هذا الحديث يعني أصله هذه القصة أوردها؟ يعني سامحوني أراجعها لأني التبس علي الأمر. عموما حديث ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت عليه. طبعا الشيخ محمد قرأ الحديث. الآن نأتي إلى الفوائد. أولا النبي عليه الصلاة والسلام كان يحدث أصحابه ويعلمهم ويوجههم صلى الله عليه وسلم، ومن جملة ذلك ما يذكره من وحي الله عز وجل له، سواء الوحي عن طريق جبريل أو الوحي عن طريق المنام والإلهام والإلهام. وتعلمون بأن أنواع الوحي كثيرة بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام. والأمر الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال عرضت علي الأمم، قيل هذا العرض في المنام، رؤيا منام، وقيل غير ذلك، والراجح أنه في المنام عرضت علي الأمم، والمقصود بالأمم من لدن آدم عليه السلام إلى عهد النبي عليه الصلاة والسلام. فجميع الأمم السابقة عرضت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال فرأيت النبي ومعه الرهيط، رأيت النبي ومعه، يعني رأى الأنبياء، رأى جميع الأنبياء، فرأى نبي معه الرهيط. طبعا النووي رحمة الله عليه في آخر الحديث الرهيط قال بضم الراء تصغير رهط، وهم دون عشرة أنفس، وهم دون عشرة أنفس. يقول رأيت النبي ومعه الرهيط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. الله أكبر. لاحظ يعني أنبياء الله عز وجل أوحى إليهم وأمرهم بتبليغ دينه ورسالته، يأتون يوم القيامة الواحد معه يعني أقل من عشر، ونبي معه رجل أو رجلان، ونبي وليس معه أحد، ما معه أحد أبدا، ما استجاب له أحد. الله أكبر. هذا يدلنا على أن هداية التوفيق بيد من؟ بيد الله جل وعلا. هداية التوفيق بيد الله جل وعلا وحده لا شريك له. وهذا يدلنا أيضا على أن الداعية إلى الله عز وجل وطالب العلم ليست مهمته إدخال الناس في الإسلام، لأنه لا يملكها، ما يملك إدخال الناس في الهداية، إنما يملك دلالة الناس على طريق الهداية، دلالة الناس، يدل الناس، أنت ما تملك. ولذلك قال تعالى لنبي عليه الصلاة والسلام إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قال تعالى وما أنت عليهم بمسيطر. قال جل وعلا إن عليك إلا البلاغ. فنبي يأتي يوم القيامة وليس معه أحد. الآن بعض طلبة العلم للأسف الشديد يعني يقولوا له أقم درس علمي، يقول يا أخي ما يحضر، ما يحضر إلا كم اللي يحضر؟ يقول خمسة. بركة في نبي ما يحضر مع أحد. يوجد أنبياء ما يتبعهم أحد يا مسكين، وأنت والله شرهان، كبر شرهاتك مثل ما يقولون، تبغى جماهير تزحف. هذا ليس من منهج طلبة العلم. طالب العلم ما ينظر إلى زحف الجماهير كثرة العدد، طالب العلم عنده رسالة يؤديها، لو حضر واحد بركة، هذا الواحد يستمر لك الأجر بشكل ما تتخيله أنت، لأن هذه من الصدقات الجارية، من الصدقات الجارية. لذلك طالب العلم ينبغي أن يسلك مسلك الأنبياء في تبليغ دين الله عز وجل. الله عز وجل قال للنبي إن عليك إلا البلاغ، أنت بلغ وامشي، لا تقف ولا تقول والله أنا ما أدرس ولا أدعو ما دام أحد يستجيب لي، لا، تجلس للناس. ومن كثير من مشايخنا اللي طبقت شهرتهم الآفاق وما زال الناس يتفيئون ظلال علمهم، كانوا في يوم من الأيام ما يحضر لهم إلا تسعة وثمانية وسبعة، ثم نشر الله ذكرهم في حياتهم وانتشر علمهم بعد وفاتهم أكثر. ومنهم سماحة شيخنا العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، في بدايات تدريسه ما كان يحضر إلا عدد قليل، ثم كتب الله له قبول. ولذلك مهم جدا أن طالب العلم ينتبه لهذا. يأتي النبي وليس معه أحد. طبعا في بعض أهل العلم له توجيه، قالوا بأن من الأنبياء من يرسلهم الله إلى أنفسهم، وقد رد هذا أغلب أهل العلم، قالوا لا يتصور، هم قالوا من باب الكرامة للنبي. لكن النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال وليس معه أحد، دلالة على أنه ما أحد اتبعه. ثم قال عليه الصلاة والسلام إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي. رفع لي سواد عظيم، سواد، طبعا السواد في الغالب يكون مثلا العدد الكبير فيه جهمة إذا كان من بعيد، يعني الآن مثلا الغابات لما نكون في الطائرة وننظر إليها نشوفها سوداء، وهي خضراء فيها جهامة، فيه دولة أظن اسمها الجبل الأسود، هي خضراء لكن من بعيد ترى سوداء، فرفع لي سواد عظيم. الآن لما يكون هناك مثلا تنظر في الصحراء، وإذا ركب مثلا أو سيارات بعيدة جدا يعني يقطع بها السراب تشوفها سوداء، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إذ رفع لي سواد عظيم، يعني كثير على خلاف ما رآه في الأنبياء السابقين، فظننت أنهم أمتي، اعتقدت بأنهم أمتي. فقيل لي هذا موسى وقومه، هذا موسى وقوم موسى عليه السلام من أعظم أنبياء بني إسرائيل، وهو أحد أولي العزم من الرسل عليه الصلاة والسلام. ولكن انظر إلى الأفق، انظر إلى الأفق. طبعا النووي رحمة الله عليه قال الأفق الناحية والجانب، الناحية والجانب، يقال أفق، انظر إلى الأفق. فإذا فنظرت فإذا سواد عظيم، فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك، اللهم صل على نبينا محمد. إذن أمة النبي عليه الصلاة والسلام تأتي يوم القيامة من أكثر الأمم دخولا الجنة. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام آخر الأنبياء، ولأن أتباع النبي صلى الله عليه وسلم لا ينقطعون. الآن نحن كم عدد أمة الإسلام؟ قاربوا 2 مليار، وما يوميا يدخل الناس في الإسلام، ولذلك بركة دعوة النبي عليه الصلاة والسلام عظيمة. فما ما ما يخلو يوم إلا وأناس يدخلون في دين الله، من الرجال والنساء، من العرب ومن غير العرب، يدخلون الإسلام ولله الحمد والمن. ولذلك قالوا له انظر إلى الأفق، ولكن انظر، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك، الله أكبر، أمة النبي عليه الصلاة والسلام، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ذكر بعض العلماء في رواية بأنه مع 70 أيضا 1000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، يعني يدخلون الجنة ولا يحاسبون ولا يعذبون بالنار كما يعذب عصاة الموحدين بسبب كبائر الذنوب التي لقوا الله بها من دون توبة، من دون توبة. ثم نهض النبي عليه الصلاة والسلام دخل منزله، حدث بهذا الحديث وانتهى، ثم دخل منزله صلى الله عليه وسلم. فخاض الناس في ذلك، في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وهذا فيه بيان جواز المذاكرة، مذاكرة العلم، مذاكرة العلم إذا كان محفوفا بالأدب بين طلاب العلم. فالصحابة رضي الله عنهم أشكل عليهم هذا الأمر، ودل هذا على أن هذا مشروع، أن الإنسان يبحث ويذاكر الآخرين في المقصود بهذا النص. فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هؤلاء أكيد الصحابة، لأن الله اصطفاهم واختارهم لصحبة النبي كما اختار واصطفى النبي لرسالته. وقال آخرون، قال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام، يعني هذا رأي آخر. إذن عندهم في القول الأول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، القول الثاني الذين ما أشركوا وإنما ولدوا في الإسلام، ولدوا في الإسلام يعني ما اعتنقوا الشرك قبل ذلك، فلم يشركوا بالله شيء، وذكروا أشياء يعني خاضوا في هذا وتناظروا وتناقشوا وتذاكروا. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما الذي تخوضون فيه؟ كأن النبي عليه الصلاة والسلام سمع ما يخوضون فيه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بيوتاته ملاصقة للمسجد كما لا يخفاكم. فخرج حتى يقطع النزاع ويبين منهم، فأخبروه فقال هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، وعلى ربهم يتوكلون. هم الذين لا يرقون ولا يسترقون، لا يرقون يعني لا يرقون غيرهم، ولا يسترقون السين طلبية يعني يطلبون الرقية من غيرهم، ولا يرقون ولا يسترقون نبحثها أو لأهل العلم فيها مسلكان. المسلك الأول إثبات لفظة يرقون لا يرقون ولا يسترقون، إثبات لفظة لا يرقون ولا يسترقون. والمسلك الثاني تشديد لفظة لا يرقون، وإنما هي لا يسترقون، لا يسترقون. والحافظ رحمة الله عليه قال متفق عليه، والواقع بأن هذه رواية مسلم ولا يرقون، ولا يرقون، وإنما الرواية الصحيحة لا يسترقون. وقد تكلم أبو العباس بن تيمية رحمة الله عليه كلام عظيم حول هذه المسألة، وأبطل يعني لفظة لا يرقون. طيب بالنسبة لأصحاب المسلك الأول كيف يوجهون لا يرقون ولا يسترقون؟ قالوا بأنه لا يرقون في الأمور الشركية والبدعية، ولا يسترقون الرقية، ولا يطلبون الرقية الشركية أو البدعية، وهذا بعيد في الواقع، هذا بعيد. الأمر الثاني قالوا بأنه لا يرقون ولا يسترقون يعني من شدة توكلهم على الله لا يرقون غيرهم، إنما يأمرونهم بالتوكل، ولا يسترقون يعني لا يطلبون الرقية. والمسلك الثاني الذي أثبت رواية لفظة لا يسترقون فقط، قال لا يطلبون الرقية الشرعية يعني من تمام توكلهم وعظيم اعتمادهم على الله، الرقية الشرعية هذه لا يطلبون، الرقية الشرعية لا يطلبون. هذا الذي وجهه العلماء، هذا أحد التوجيهات. ولذلك أغلب أهل العلم اعتمدوا لفظة لا يسترقون يعني لا يطلبون الرقية، لأن الرقية في الأصل مشروعة. النبي عليه الصلاة والسلام قال عرضوا علي رقاكم، ورقاه جبريل ورقى غيره صلى الله عليه وسلم، فدل على أن رقية الإنسان للآخرين مشروعة، من استطاع ينفع أخاه فليفعل. أما أن يطلب الإنسان فهذه يكون فيها إيش؟ التفات القلب إلى غير الله، التفات يعني قصدي التفات ضعيف، أو عفوا التفات القلب بحيث أنه لم يعتمد على الله ويتوكل عليه توكلا كاملا، فهو استعان بآخر ليرقيه، هذا هو المعنى. قال ولا يتطيرون يعني لا يتشاءمون، التطير هو التشاؤم، والله تعالى حرم التشاؤم، وهو من التشاؤم يضرب في أعماق التاريخ، فالأمم السابقة كانوا يتطيرون، حتى كانوا يتطيرون بأنبيائهم، إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم. وقوم موسى ماذا قالوا؟ قالوا إنا اطيرنا بك وبمن معك، اطيرنا بك وبمن معك. فالنبي عليه الصلاة والسلام أبطل التطير والتشاؤم ودعا إلى الفأل، والفأل هي الكلمة الحسنة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وللأسف الشديد يعني مما يؤسف له أحوال كثير من المسلمين، حيث إنهم يتشاؤمون ويتطيرون، فمنهم من يعتمد على الأبراج هذه، ومنهم من يعني يتشاءم بالأيام مثل يوم الأربعاء، ومنهم من يتشاءم بالأشهر مثلا لا يرون الزواج بين العيدين، ومنهم من يتشاءم بشهر صفر، ومنهم من يتشاءم بالأماكن مثلا أو بالأعداد مثل عدد 13 يكون هذا مشؤوم، أو يوم الأربعاء مشؤوم، ومنهم يتشاءم بالأجناس مثل الغراب أو طائر البومة، وكذلك منهم من يتشاءم ببعض أصحاب العاهات. هذا كله مما أبطلته الشريعة وأمرت المسلم بأن يتوكل على الله سبحانه وتعالى. قال وعلى ربهم يتوكلون، الله أكبر، على ربهم يتوكلون في جميع أمورهم وشؤونهم وأحوالهم وآياتهم، ويعني على جميع الأحوال يتوكلون على الله. فقام عكاشة بن محصن رضي الله عنه من الصحابة الأجلاء فقال ادعوا الله يجعلني منه، قال أنت منهم، قال النبي عليه الصلاة والسلام أنت منهم. فهذه تزكية لعكاشة بن محصن. ولذلك الآن لما نأتي في باب العقيدة ونقول ولا نشهد لأحد بجنة ولا بنار إلا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بعينه، فنذكر العشر المبشرين بالجنة ومنهم عكاشة ابن محصن، والدليل هذا الحديث الذي بين أيدينا. ثم قام رجل آخر فقال ادعو الله يجعلني منهم، فقال سبقك بها عكاشة. وهذا من أدب النبي عليه الصلاة والسلام، فلما طلب الرجل من النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو له كما دعا لعكاشة قال سبقك بها عكاشة، سبقك بها عكاش، وهذا اعتذار من النبي عليه الصلاة والسلام. واختلف في هذا الرجل، فقيل هو من المنافقين، وأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن لا يعني ينال مثل هذا الأمر. وقيل بأن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يسد الباب حتى لا يفتح، لأنه ما من أحد من الصحابة إلا ويرجو أن يكون ممن يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، فسد النبي عليه الصلاة والسلام الباب. لكن من لطفه صلى الله عليه وسلم وحسن تعامله أنه ما قال أنت لست منهم، وما قال اجلس، قال لا سبقك بها عكاش. الله أكبر، سبقك بها عكاش. ولذلك نتأدب بأدب النبي صلى الله عليه وسلم. لعلنا نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله نكمل في المجلس القادم بقية الأحاديث المتعلقة بهذا الباب، باب اليقين والتوكل. أسأل الله تعالى لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا وتوفيقا دائما، إنه خير مسؤول. إذا وجدت أسئلة نستمع لها. بارك الله فيكم. أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. يقول السائل: ماذا يفعل الشخص إذا شتم الله تعالى أمامه؟ هل يغضب الغضب المحمود ويقوم بضرب الشخص؟ وهل يخرج الذي شتم الله من الملة مع كونه مسلما؟ الحمد لله. أولا بالنسبة لسب الله وسب رسوله صلى الله عليه وسلم وسب دين الإسلام، هذه ردة عن الإسلام، نص على هذا أهل العلم في أبواب الردة في كتب الفقه، أن من سب الله أو سب رسوله أو سب دين الإسلام أو استهزأ بالله وبرسوله وبدين الإسلام، هذه ردة عن الإسلام. والأمر الثاني بالنسبة لمن صدر منه هذا الأمر، فإن الطريقة الصحيحة هو رفع أمره إلى ولاة الأمر، يرفع أمره إلى ولاة الأمر ويشهد على ذلك حتى يأخذ الجزاء. إلا إذا كان الإنسان مثلا له ولاية على هذا الساب، كان يكون ابنه مثلا أو يكون مثلا له ولاية عليه ويؤدبه مثلا، له ذلك. أما إذا ليس له ولاية عليه، يرفع أمره إلى السلطان والسلطان يحيله إلى القضاء ليأخذ جزاءه ويعني ينال ما يستحقه في مقابل هذا القادح من القوانح. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز النذر؟ ماذا؟ هل يجوز النذر؟ النذر بالنسبة للنذر اختلف العلماء في حكمه، وإلى أقوال من أهل العلم ذهب إلى أنه محرم لنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن النذر. والقول الثاني جمهور الفقهاء يذهبون إلى أن النذر مكروه ويجب الوفاء به، ولذلك يلغزون في كتب الفقه فيقولون يعني عبادة مكروهة يجب الوفاء بها، ويذكرون النذر. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النذر، نهى عن النذر وقال إنما يستخرج به من البخيل، ولأن في النذر مشارطة مع الله عز وجل، فكانوا يقول: يا رب إن فعلت لي كذا فعلت لك كذا، هذا المعنى. ولذلك الإنسان يبتعد عن النذر، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النذر وحذر منه، ولذلك المؤمن لا يلجأ إلى النذر إلا نذر التبرر والطاعة، كأن يكون من غير مقابل، يقول لله علي أن أصوم 3 أيام مثلا. وطبعا الأصل أن الإنسان لا يلزم نفسه بعبادة لم تجب عليه بأصل الشرع، أصل الشرع. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز ضرب الطفل المشاغب إذا كان لا يسمع الكلام؟ طبعا الأصل يعني مشروعية الضرب في الشريعة عندنا، الضرب غير المبرح الذي لا يكسر عظما ولا يبضع لحما ولا يشق جلدا ولا يحدث كدمة ولا يؤثر تأثير نفسي على المضروب مثلا، وإنما نظر هكذا للتأديب لا للتعذيب. فالطفل مثل ما جاء في الحديث: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين. جميع الفقهاء نصوا على مشروعية يعني الضرب إذا كان للتأديب لا للتعذيب، إذا كان للتأديب. فإذا كان الطفل لا يتأدب إلا بمثل هذا، فهذا الأصل مشروع، لكن بالشروط اللي ذكرتها قبل قليل. أحسن الله إليكم. يقول السائل: عندما يسمع الشخص القرآن ويقرأ آية خطأ بدل آية أخرى، هل يعتبر هذا تحريفا للقرآن؟ الجواب لا، إلا إذا تعمد قلبه وقصد ذلك، أما إذا تلا الإنسان آية من القرآن وأخطأ فيها أو نسي آية وانتقل إلى الآية التي بعدها، هذا لا يسمى تحريف. وثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ في الصلاة ونسي آية، ما يعني ما أتى بها، ولما انتهى رأى أبي بن كعب فقال صليت معنا؟ قال فما منعك يعني أن تفتح علي. ولذلك الخطأ في الآيات القرآنية إذا لم يكن بقصد هذا لا يسمى تحريف، هذا مما يعني يجري على اللسان وأيضا يقع فيه حتى الحفاظ من أهل العلم من أهل القرآن وممن لديه مكنة يقعون في مثل هذا السهو والخطأ. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هي المنهجية والكتب المناسبة لدراسة التوحيد للمبتدئ؟ وهذا يحتاج إلى درس كامل، لكن عموما أنا أنصح كل إنسان يريد منهجية في فن من الفنون أن يرتبط بطالب علم، وطالب العلم يعني مثلا لو أتاني سأسأله أسئلة يعني طبيعية حتى أكتشف يعني الدرجة أو التحصيل الذي لديه. لأن أحيانا بعض الناس الآن في مشكلة عند كثير من حتى بعض طلبة العلم ما يلتفت، يعني مثلا يأتي شخص يقول والله أنا أريد أن أقرأ مثلا في العقيد، فيبدأ يرجعه إلى ما انتهى منه، قد يكون انتهى منه، فهنا يحصل يعني تضيع للزمن وتفويت للفرص. كذلك يسأله عن بعض الأسئلة، يسأله بعض الأسئلة التي في ما يتعلق بترتيب الأولويات، هل قرأ في كذا، هل حفظ القرآن، هل حفظ مثلا، هل لديه مثلا استظهار مثلا أو حفظ للأحاديث وشيء من هذا القبيل. فهذا الجواب على هذا السؤال يطول، بارك الله فيك. أحسن الله إليكم. ما حكم دعاء ختم القرآن؟ دعاء ختم القرآن ورد عن بعض الصحابة كأنس بن مالك أنه كان إذا ختم القرآن جمع أهله وأولاده ودعا، لكن ما عندنا نص مثلا مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هذا فعل صحابي يدل على أنه يشرع للإنسان إذا انتهى من قراءة القرآن أن يدعو الله عز وجل، ولا يتقيد بدعاء معين، ما يتقيد ولا يجعل من هذا شعيرة يعني بحيث يجمع الناس أو كذا، لكن بينه وبين أولاده مثلا وأهله. أحسن الله إليكم ونفع بكم. يقول: الذي يقرأ على الناس، الذي يلقي الناس، هل يخرج من 70,000؟ الجواب لا، ذكرنا هذا قبل قليل إذا كنت قد حضرت، فالنبي عليه الصلاة والسلام رقاه جبريل ورقى النبي صلى الله عليه وسلم غيره ورقى نفسه، وأيضا لما قال الصحابة نرقي قال عرضوا علي رقاكم، ما قال لا ترقون أحد، أقال وقال من استطاع ينفع أخاه فليفعل، ما له علاقة. نحن الآن تكلمنا على مسألة يسترقون، هذه اللفظة الصحيحة، يعني يطلبون الرقية، هذا الذي يعني إذا طلب الرقية دل على أن توكله على الله عز وجل ليس بمثل توكل عكاشة بن محصن الذي يعني تمر به آلام وأوجاع وأشياء ما يلجأ إلى طلب الرقية، وإنما يرقي نفسه مثلا ويتوكل على الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا ونفع الله بكم الإسلام والمسلمين. بارك الله فيك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.